جاشت روحي وصار الدمع يجري. and beats. Thank you. شاء فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا شاء فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس قدس تنادينا.

الخوف يا با وشاح العز يا غزة وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وبعد الليل وبعد الليل هلل يا صباحي Yeah. الأذى وإن رمت وإن رمت الأذى وإن رمت وإن رمت الأذى وإن رمت Follow. يوم يقوم منافق.